فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتدركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يهزم العسرى وياتي بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. لم أزل بالباب واقف فرحا من ربي وقوفي، وبواد الفضل عاقف فأدم ربي عقوفي. ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي، وانيسي وجليسي طول ليلي ونهاري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، وارح سري وقلبي من لظاها والشواضي. في سرور وحضور وإذا ما كنت راضي، فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.